يهواكم قلبي يا سادة العرب، يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا لا يزال متصلا مع سيرة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الزهراء أم الحسنين سيدة نساء العالمين، مع الزهراء أم الحسنين سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. ويعني كان هناك موقف توقفنا عنده في الحلقة السابقة، وهو موقف استخدام فاطمة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، أو طلب فاطمة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن، عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين. يعني ده كان الجهاز اللي جهزت به السيدة فاطمة رضي الله عنها. السيدة فاطمة رضي الله عنها اتجوزت، كان جهازها عبارة عن ايه؟ كان جهازها عبارة عن خميلة، يعني قطعة قماش، حاجة كده زي البطانية ولا حاجة من الصوف والقطن، ووسادة مخدة يعني من أدم من جلد محشي يليف، ورحيين الرحى اللي هي بتطحن الايه القمح والشعير والحاجات دي، وسقاء يعني قربة مية، وجرتين يعني طبقين. هو ده كده الايه الجهاز بتاع السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. يعني سيدنا علي كان بيروح يشيل المية، يروح يجيب مية، فيرمي بقى الايه الجردل في بير المية ويقعد يشد ويشيل على كتفه ويروح يودي البيت، فتعب رضي الله عنه من هذا الأمر، إن هو بيشيل مية بيسقي نفسه ويسقي أهله ويسقي دوابه، فهذا أمر يحتاج إلى كثير من الماء، فتعب رضي الله تعالى عنه، أو أتعبه رضي الله تعالى عن هذا الأمر. قال: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري من كتر بقى شيل المية، صدري تعبني. قال: وقد جاء الله أباك بسبي. يعني بيقول السيدة فاطمة، قال لها إن ربنا سبحانه وتعالى فتح على أبيك بسبي، يعني كانوا في غزوة فجاءه سبي من العبيد والجواري والكلام دوت. فبيقول لها إيه؟ قال: فاذهبي فاستخدمي، يعني روحي اطلبي منه إن يدينا خادم يخدمنا ويحمل عنا هذا التعب. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. يعني أنا فضلت أطحن، بتطحن بقى في الراحة، يعني عمالت إيه تدور بقى الراحة ديت عشان تطحن بقى القمح وتطحن الشعير والكلام ده، لغاية أما إيدي تعبتني، وهي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ يقول لها: مالك يا بنتي، في إيه؟ خير؟ إيه اللي جابك؟ قالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت. يا سلام على التربية، يا سلام، يا سلام على التربية. شوف بقى هذه الزهرة رضي الله تعالى عنها، زهرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهراء بنت رسول الله رضي الله تعالى عنها، التي رباها رسول الله، والتي ربتها خديجة رضي الله تعالى عنها، المرأة الكاملة كما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا علي اصلا ايه اللي خلاه قال لسيده فاطمه الكلام ده؟ ما كان هو يروح على طول للنبي. ما هو في ناس يعني ما عندهاش حياء، في ناس يعني اقول ايه، سيدنا علي رضي الله عنه استحيا ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه وجوز بنته وصاحبه ومن السابقين الاولين الى الاسلام، ومناقب علي وفضائله وشمائله معروفه رضي الله عنه، وكل اللي عايزه خادم، والخدم والعبيد كتير والجواري كتير، هو عايز خادم مش اكتر يعني. ولو ان في سبي جه من اولى من علي رضي الله عنه، ما راحش بقى بقلب جامد وقال له يا رسول الله انا عايز خادم بس نقي لي خادم كويس، ابدا، استحيا، كسف، استحيا رضي الله عنه. فالحياء خير كله كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم، ورحمه الله على خلق الحياء، رحمه الله على خلق الحياء، هذا الخلق الذي صار عزيزا نادرا. سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ثياب الرجل إلى إزار الرجل إلى منتصف ساقيه، فسألته عن المرأة، يعني الراجل هدومه تبقى لغاية قصيرة، تبقى لغاية نص ساقه كده، يعني ما هياش بدعة ولا أرجوزات ماشيين زي ما يعني ما أقول إيه، بس زي ما بعض السفهاء بيصوروا، لا دي سنة النبي، كان النبي بيلبس كده عليه الصلاة والسلام، هدوم النبي كانت لغاية نص ساقه عليه الصلاة والسلام. فالسيدة أم سلمة بتقول لرسول الله المرأة تعمل إيه؟ قالت ترخي شبرا، قالت إذا تظهر أقدامهن، يعني هي بتقول له طب نص الساق ماشي، المرأة بقى تلبس إيه؟ قال لها تطول شبر، يعني تطول شبرك. قالت له لا، شبر مش كفاية يا رسول الله، ده وهي ماشيه رجليها تبان. طب ايه اللي هيبان من رجليها؟ يعني ضوافر رجليها، صوابع رجليها. قالت ترخي، قال صلى الله عليه وسلم ترخي ذراعا ولا تزيد، او يرخين ذراعا ولا يزدن ذراع، يعني تبقى ديلها ذراع المراه، ليه؟ عشان ضوافر رجليها ما تبانش. والسيدة أم سلمة مش مستوعبة، تقول له يعني إيه شبر؟ إزاي يعني يا رسول الله؟ تبقى ماشية صابعها باينة يعني ولا إيه؟ إذا تظهر أقدامهن يا رسول الله. أنا مش عارف أم سلمة بقى لو جت جامعة القاهرة ولا الكلام ده هتقول إيه يعني. المهم سيدنا علي استحيا رضي الله عنه، رضي الله عنه استحيا، كسف يسأل النبي. ذلك يا إخواني، يا إخواني، ربوا أولادكم على خلق الحياء. ما تعلموش الحياء لان هو الولد طالع من صغره، هو الولد الصغير طالع يعني فطرته على هذا الخلق، هو مفطور على هذا. انت تجد البنت الصغيرة اللي عندها 3 سنين ولا 4 سنين تجد عندها هذا الخلق، البنت الصغيرة عندها خلق الحياء كسف كده، الولد الصغير تجد عنده خلق الحياء ليه كسف كده، لما تقول له كلمة ولا حاجة يتكسف، هو مفطور على هذه الفطرة، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. ولكن نتيجة بقى عدم وجود الحياء، وجود الألفاظ السيئة للغاية والتصرفات السيئة للغاية، ويسموا هذه الوقاحة يسمونها فنا، الوقاحة والانحطاط والوصول إلى الحضيض من الانحطاط، يقول لك أصل ده فن وأنا بأعبر عن واقع المجتمع. يعني انت عايش في مجتمع ايه؟ يعني مش عارف اقول ايه يعني، عايش في مجتمع ايه يعني، هو ايه المجتمع اللي انت عايش فيه ايه؟ لما تأتي بهذه الوقاحات وتقول لي اصل انا بقى اعبر عن واقع المجتمع، لا، المجتمع مش كله وقح كده، مجتمع مش مجتمع، مجتمع فيه ناس محترمين كتير، واكتر الناس محترمين يا اخي. يعني لماذا تسيء هذه الإساءة لدرجة ان بعض الناس ظنوا عن المصريين ان كل نساء في مصر عاهرات وكل الرجالة في مصر مساطيل. ليه؟ لان هو ده اللي طالع في الفن، كل الفن بيعبر عن الناس في مصر، كل الرجالة مساطيل وكل نساء عاهرات، ولا حول ولا قوة الا بالله. فيا اخواني، اولادكم فطرهم الله عز وجل على هذه الفطرة، فطرة الحياء، فنموا في اولادكم هذا. سيدنا علي بن ابي طالب متجوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو مكانة وقدرا ومنزلة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتكسف يسأله، اتكسف قال لك والله مش قادر، انا ما اقدرش، انا اروح للنبي واقول له ديني خادم؟ لا، تقيلة قوي على نفسي. شوف ازاي عنده عزة نفس ازاي، وعنده كرامة ازاي، وعنده حياء ازاي، ومكسوف ازاي، وده راجل وبعض الأغبياء يقول لك الخشة في الرجالة عيب، ولا مش عارف بيقولوها إيه، هذا غباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هناك بعض الآباء والأمهات يعلموا أولادهم الوقاحة والبجاحة، تلاقي ولد طالع بجح وعينه تندب فيها رصاصة، بيقولوا كده. لا يا أخي، علم ابنك الحياء، خليه كده ولد مؤدب، مؤدب كده محترم، لسانه عف، يقول الكلام الطيب، يبقى عنده هذا الخلق، خلق الحياء. سيدة فاطمة، شوف بقى، سيدنا علي رايح لسيدة فاطمة بيقول لها، بقول لك إيه يا فاطمة، أنا شايف إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى رزقه بسبي، جه خدم عبيد كتير وجواري وكده، إيه رأيك ما تروحي تطلبي من النبي عليه الصلاة والسلام، من أبيكي صلى الله عليه وسلم، قولي له يا رسول الله إحنا تعبنا، أنا عمال أطحن بالبتاع الراحة ده، حجرين فوق بعض، وهي سيدة نساء العالمين، يا ناس يا نهار أبيض، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، بنت رسول الله بتطحن بإيديها رضي الله تعالى عنها. فبيقول لها يعني روحي قولي للنبي أنا عايزة خادم، بس خادم يخدم علي زوجي، علي تعب من كتر شيل المية، عمال يرمي الجردل ويشيل على كتفه ويروح يودي، تعب، فعايزين خادم بس يشيل معانا. فهو بيقول لها كده لان هو مكسوف، قال لها ده ابوكي بقى، وانت ايه، وانت بقى ايه، ما تتكسفيش منه بقى، ده ابوكي. فراحت السيده فاطمه. الموقف ده موقف والله يا اخواننا يمس القلوب بشكل، شوف تربيه النبي عليه الصلاه والسلام، شوف تربيه النبي، تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف رباها صلى الله عليه واله وسلم على ماذا. فراحت للنبي، راحت له بيته، وهي بقى عماله بتحضر في نفسها، انا لما اشوف النبي، لما اشوف ابويا هقول له والله يا رسول الله اصل انا تعبت من كتر الطحن وكده، وعلي تعب، فمعلش يعني يا رسول الله كده لو في عندك خادم كده ولا حاجه يعني يساعدنا، عماله تحضر في نفسها الكلام اللي هتقوله. فذهبت رضي الله تعالى عنها فدخلت على رسول الله فقال ما جاء بك. قام كده، طبعا احنا قلنا قبل كده ان كان من عادته صلى الله عليه وسلم مع السيده فاطمه ان هو لما يشوفها يروح قايم صلى الله عليه وسلم، يقوم من مكانه عليه الصلاه والسلام ويقبل عليها ويقبلها رضي الله عنها ويجلسها مكانه صلى الله عليه واله وسلم، ورضي الله عن الزهراء بنت رسول الله. فكان ده هدي عليه الصلاه والسلام، وكانت هذه عادته معها رضي الله تعالى عنها، هي احب الناس اليه رضي الله تعالى عنها، هي الحبيبة بنت الحبيبة، هي أحب الناس إليه، وأمها كانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقوم لها ويستقبلها ويقبلها ويجلسها مكانه. فلما عمل كده قام واستقبلها وقبلها وقعدها مكانه وقعد جنبيها واحتفى بها صلى الله عليه وسلم، بيقول لها خير يا بنتي خير، إيه اللي جابك؟ فقالت له اقول ايه بقى، مش عارفه اتكلم، مكسوفه، مكسوفه اتكلم ابوها. فقالت له لا مفيش حاجه، انا بس جاي اسلم عليك. وما عرفتش تقول له، ما عرفتش تقول له، ما عرفتش تقول له انا عايزه خادم يا رسول، نفسي بس تجيب لي خادم يريحني شويه، ما عرفتش تقولها له صلى الله عليه واله وسلم. قالت سيدنا علي اللي بيروي هذه القصه، قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، ما عرفتش تقول له لغاية ما روحت، فضلت قاعدة شوية وقامت مشيت وما عرفتش تقول له يا رسول الله أنا عايزة خادم. فقال علي رضي الله عنه ما فعلتي، وسيدنا علي قاعد مستنيها بقى في المهمة اللي هي رايحة فيها. فقال ما فعلتي؟ قالت استحييت أن أسأله، والله ما قدرتش اقولها، ما طلعتش من لساني، ما طلعتش من، انا مش عارف اقول ايه. ده في ناس يعني، في ناس تندب في عينهم رصاصه، يعني اقول ايه؟ في ناس عندهم بجاحه وعندهم، سبحان الله العظيم، ما هي تربيه. شوف بقى التربيه، التربيه دي مهمه لاقصى مدى. يعني ابنك لما يطلع جبان انت اللي ربيته على الجبن، ابنك لما يطلع متهور انت اللي ربيته على كده، لما يطلع وقح انت اللي ربيته على كده او سبته يتربى على كده، لما يطلع مؤدب انت اللي ربيته على كده، لما يطلع لماح وبيفهمه وهي طايره انت اللي ربيته على كده، لما يطلع غبي وما بيفهمش انت اللي ربيته على كده. تربيه، التربيه دي مهمه لاقصى مدى. دي بقى تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كسفت تقول له عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: فأتيناه جميعا. قال لها: طب بصي بقى، ايه رأيك اروح انا وانتي، او ايه، نستند على بعض يعني، يعني اروح انا وانتي ونشجع بعض. ياه، للدرجة دي؟ انا مش عارف اللي بيستلف فلوس من واحد ويجي صاحب المال يطالبه يلاقيه بيتكلم ببجاحة وبيتكلم ايه ده؟ ايه ده؟ ده انسان ما ترباش اصلا. ايه ده؟ ده دي جاية تسأل خادم، ودي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومكسوفة تقول له عليه الصلاة والسلام. فقال لها: طب تعالي، سيدنا علي بيقول لها: طب تعالي بقى نروح ايه، نستند على بعض، يعني نروح انا وانتي نقوم لما نقف قدام النبي نشجع بعضينا يعني. قال علي: فأتيناه جميعا. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. يعني هو سيدنا علي اللي عنده بقى الجرأة، ما هو الرجل، فهو اللي اتجرأ الأول بقى، اللي صوره وراحوا فضلوا يبصوا لبعض مش هيعرفوا يقولوا حاجة برضه. فلما وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ سيدنا علي بقى بالكلام، كسر هذا الحاجز وبدأ يتكلم بقى على طول. فشوف بيقدم كلامه بالقسم: والله لقد سنوت، يعني والله يا رسول الله أنا يعني. شوف، هذا يدل على حيائه الشديد رضي الله عنه، الذي يمنعه حياؤه رضي الله عنه أن يتجرأ وأن يطلب وأن يسأل. ولذلك سيدنا النبي علم الصحابة كده، قال لثوبان: لا تسألوا الناس شيئا. ما تبقاش كده عمال بتسأل الناس، خلي عندك يا أخي عزة نفس كده، خلي نفسك عزيزة، لا تسألوا الناس شيئا. قال ثوبان: فكان الرجل يقع منه الصوت وهو على دبته، يعني راكب الحصان ولا الجمل، فالصوت يقع من ايده، فلا يقول لأحد ناولني، يعني ما يقولش لحد: لو سمحت ناولني، لا، ينزل وياخده هو بإيده. النبي رباهم على كده عليه الصلاة والسلام، رباهم على عزة النفس، رباهم على عزة النفس، لا تسألوا الناس شيئا. علم نفسك دي، وعلم أولادك دي، علم نفسك وعلم أولادك هذا الخلق، إن يبقى عنده كده عزة نفس بغير كبر ولا تعالي، يكون عنده عزة نفس كده، وما يبقاش كده يعني سأول ولا حوح وإيه ده. لا، خلي كده ابنك ربيه على هذه المعاني. احنا بنقرأ يا أخواننا سير الصحابة رضي الله عنه، بنقرأ سير آل البيت رضي الله تعالى عشان نتعلم، مش قصص وحكايات بنحكيها نسلي صيامنا بيها. لا لا لا لا، ليست هذه هي النية، ولكننا نتكلم عن سير أهل البيت رضي الله عنهم عشان نتعلم، نتعلم الأدب، إزاي الناس دي كانت مؤدبة، إزاي الناس دي كانت متربية، إزاي الناس دي كانت معلمة. أما القول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، معنى إيه؟ لذلك نحن نتعلم من آل البيت رضي الله تعالى عنهم أخلاقهم الحسنة الحميدة التي ربوا عليها. فلما قدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بيحلف، قال: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله عنها: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وساعة فأخدمنا. يعني احنا شفنا يا رسول الله انك انت جالك سبي وجالك خدم وجالك عبيد وجالك جواري، فلو سمحت بس يا رسول الله، لو ممكن يعني تدينا بس خادم كده، خادم فأخدمنا، يعني ادينا خادم. ده سيدنا علي، ودي الزهاء. الأعجب بقى، أنا عمال بتكلم في هذا والله يا أخوانا، وأنا يعني مشدوه، يعني مش مصدق، أو يعني سبحان الله، منبهر منبهر بعلي وفاطمة رضي الله عنهما، بتربية علي وتربية فاطمة، تربية الرقية جدا، التربية العالية جدا. سيدنا علي وسيدة فاطمة يخلوا الموقف ده أي حد يتأمله ويفهمه بالراحة كده لابد أن ينبهر بهذه الأسرة وهذه التربية. ولكن اللي يخليك بقى يعني في أشد درجات الانبهار، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بيقول ايه، سيدة فاطمة وسيدنا علي رايحين له وعملين يعني يسندوا على بعض عشان يسألوه السؤال ده، وسيدنا علي بيحلف له والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهما لا أجد ما أنفق عليهما، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. ها إيه رأيك بقى؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم وأكثر الخلق عدلا صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر الخلق إنصافا صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الإمام العادل فهو على رأس السنام صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، فإذا ذكر الإمام العادل فنبينا صلى الله عليه وسلم على رأس السنام، على ذروة الدنيا صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم لا، ما أقدرش أنا أديكم خادم وأنا شايف أهل الصفة بيناموا من غير عشاء، ما أقدرش أعمل كده. أنا الخادم اللي جالي والعبيد اللي جالي والجواري اللي جاتني أبيعها والفلوس ديت أأكل بيها أهل الصفة. هو ده كلام ما يتشرحش، يعني هشرحه وأقول إيه، يعني الكلام ده يتقال عليه إيه؟ يتقال عليه إيه الكلام دوت؟ هو ده بقى، هو ده الذي ربى، يعني هذا الموقف يدلك على البيئة التي تربت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف، هو ده الموقف ده وأمثاله من المواقف هي التي ربت الزهراء رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين دي مش ببلاش، أو ما جاتش كده لأنها بنت النبي وخلاص، ما هو النبي عنده بنات تانية صلى الله عليه وسلم، ما جاتش كده يعني، لأ، ده بثمن وثمن غال وتعب شديد. هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها تربت على أعلى مستوى من التربية رضي الله عنها، تربت في هذا البيت الذي فيه هذا الوالد، هذا الوالد المربي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما هذا الكلام إن أنا ما أقدرش أديكم، فرجعا فآتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، يعني هم خلاص روحوا، سمعوا الكلمتين دول خلاص روحوا. طبعا الموقف صعب جدا، يعني زي انا بنتي تجيلي، بنتي، تخيل انت الموقف ده مع نفسك، بنتك اللي انت بتحبها اكتر حاجة في الدنيا، السيدة فاطمة كانت كده بالنسبة للنبي، بحبها اكتر حاجة، جيالك بتقول لك انا عايزة حاجة وانت بتقول لها لا مش هديك، معلش في ناس غلابة، ناس محتاجة أكتر منك يا بنتي، معلش يا بنتي، أنا أبوكي وبحبك ومفيش حد في الدنيا دي أحب إلي منك، بس في ناس محتاجة أكتر منك. يعني المعاني دي يا أخوانا، المعاني دي ياريت نربي عليها أولادنا، ربي ابنك وربي بنتك على كده، إن لما يجي يطلب منك حاجة مرة قول له يا حبيبي أنا بحبك أكتر حاجة في الدنيا دي، ولكن مش هقدر اجيب لك الحاجة اللي انت عايزها. ليه؟ لان في ناس تانية محتاجة اكتر، فالفلوس اللي هجيب لك بيها الحاجة دي احنا هنصدق بيها للناس المحتاجين. تقوم تغرس في قلب الولد هذا المعنى، الايثار، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني التربية يا اخوانا تربية غالية، التربية مش انك تودي ابنك مدرسة بيدفع فيها كل سنة الشيء الفلاني، ولا انك توديه الجامع ويحفظ القرآن بالقراءات، مش هي دي التربية. التربية انك تعلم ابنك زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الزهراء رضي الله عنها، عشان كده بقت سيدة نساء العالمين. للأسف الوقت خلص بسرعة جدا، ما زال الحديث بقية في الحلقة القادمة في غد إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نلقاكم دائما وأبدا على ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي.